من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. ونرحب بكم مستمعينا الأعزاء أمام الميكروفون جيهان طلعت، على هندسة الهواء شيماء أحمد، الإعداد أشرف البهية، الإخراج هيام فاروق. مواجهة مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. مستمعينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من مواجهة. من حلقتين مضوا كنا أطلقنا حملة من خلال مواجهة لدعم القطاع العام وتشجيع الصناعة الوطنية. الكل شاركنا في دعم وتشجيع المنتج المصري، أو بشكل أدق اشتري المنتج المصري. اتكلمنا عن الآليات والضوابط التي تحقق نتائج فعالة لشراء المنتج المصري. الحملة طبعا مستمرة دي من ناحية، لكن الحقيقة لما كنا بنواجه ارتفاع الأسعار في فترة وفي حلقات سابقة وكيفية التعامل مع سوق يسيطر عليه جشع التجار، كيفية الحد والسيطرة على غلاء الأسعار وعلى إن الأسعار السلع الغذائية بالتحديد والتي تهم المواطن المصري وبتتباين أسعارها من منفذ لآخر ومن مكان لآخر، من المنطلق ده بدأنا نفكر مع بعض في طريقة للمواجهة. الدولة كانت معانا بتفكر، هنتكلم عن اتجاهنا احنا كمستهلكين. فكرنا مرة نقاطع واطلقنا فعلا من خلال مواجهة حملة لمقاطعة جشع التجار، وكانت خلال يوم واحد. ومرة فكرنا ان احنا نبحث عن المنفذ الارخص، لكن قلنا ان بدون رقابة وبدون سيطرة على ادارة تضارب المصالح ما بين حماية المستهلك وجشع التجار النتيجة مش هتكون جيدة. حابين نقول ان الدولة لما قلنا كانت بتفكر معانا ازاي تواجه احتكار السلع وخاصة الاساسية وتواجه غلاء الاسعار، كانت بتضخ وبتجدد منافذ خاصة بها لمواجهة هذه الازمة. تعالت الاصوات نسعر السلع، وتعالت الاصوات التسعيرة الجبرية. ومن خلال هذا المكان استوديو 2 باذاعة البرنامج العام كان رد الاستاذ احمد ان الدولة المصرية في عهد سابق كانت ملتزمة باتفاقيات بتمنعها لفرض التسعيرة الجبرية. تمام يا استاذ احمد؟ لكن في وسط هذه الحروب التي توجه للدولة المصرية من خلال إنهاك المواطن في أزمات السوق واحتياجاته المستمرة للسلع الأساسية مع استغلال ارتفاع الأسعار، بنقول لكن ولكن ونضع تحتها خطوط كثيرة وعريضة، يبدو أن السيطرة ومواجهة تلك الحروب بتدفعنا دفعا لتسعير السلع، وده توجه الدولة لحماية المواطن المصري. هنستطلع النهاردة الآراء والمشاركات عن دعم هذا التوجه لصالح المواطن المصري أولا وأخيرا، توجه الدولة لحماية المواطن المصري من خلال تسعير السلع. بننتظر كل الآراء والمشاركات من خلال صفحة البرنامج العام على الفيسبوك 107.4، وحالا البوست هيكون على الصفحة، وأيضا من خلال تليفون إذاعة البرنامج العام 257-92-303. وأهلا بكل مستمعينا، وأهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا أستاذ جيهان. مستمعينا الأعزاء عدنا إليكم ومواجهة، ومعنا حالا على تليفون إذاعة البرنامج العام اتصال تليفوني. ألو. ألو. أيوة تفضل يا فندم. مساء العندليب واللبن الحليب والبندق واللوز والقرف يا معذبين. اهلا بك يا فندم. ايوه انا محمد حسن محمد. اهلا بك استاذ محمد. والله انا ما كانش التسعيره الجبريه لا يمكن الجشع التجاري يبطلوا زياده في التسعيره. عندك حق، ما هو ده اللي خلاص الدوله لانه عبد الناصر كان فرض التسعيره، كان كل عندكم كان برنامج يجي الساعه 7 8 الصبح اسمه حسب التسعيره، كنا بنسمع الاسعار كل اسبوع يجدد السعر بتاعه، وبعد كده هو مش عارف بطلوه ليه، وابتدت الاسعار تتلاعب بالتجار على مزاجهم، لانه لو هنقاطع اي تاجر دي طب هقاطع دي ولا دي ولا دي ولا دي، كل حاجه لازمه البيت، هنقاطع دي ولا دي ولا دي، يبقى محلك كلش خالص هنصومه. مظبوط، عندك حق، لانه كل واحد زي الثاني، اذا كان بتاع الفجل بيقول الدولار. ألو؟ هو الفجل تستوردوا من برا، اهو يقول لك ما هم مغلين علينا التانيين، مغلين علينا الحاجة، يقبل ازود عشان اعرف اكل. اه ما هي طبعا دايرة متصلة كله بيغلي على بعض. آه بالضبط هذا الوضع، احنا عايزين التسعيرة الجبرية، اما غير التسعيرة الجبرية مش ممكن هتنجح حاجة ابدا في البلد. طيب شكرا استاذ محمد، انا بس عايز اوضح بس انه الفكره ان احنا مش بنطالب دلوقتي بالتسعيره ولا مش بنطالب بيها او لا، احنا القصه انه الدوله استجابت فعلا لموضوع التسعير، واستجابت لطلبات الناس ومطالب الجماهير وفي طريقها لتسعير السلع. الرئيس السيسي في لقاءه مع شباب البرنامج الرئاسي قال ان احنا في سبيلنا لاتخاذ اجراءات بعيده عن قوانين السوق. محدش يفهم يعني الجملة دي إلا أنه إحنا في اتجاهنا لتسعير السلع. تاني يوم خلاص يعني واضح أن التعليمات صدرت، فتاني يوم وزير التموين قال يعني بالحرف أن إحنا بصدد تنفيذ عدة إجراءات. ده كلام وزير التموين الدكتور علي مصلحي حرفيا كده، أنا بنقله للناس دلوقتي حرفيا مش برتجل، يعني بصدد تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض السلع، تتضمن تعديل قانون حماية المستهلك وأضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات ووضع أسعار السلع، وأنه سيتم الإسراع بعرض القانون من الحكومة بعد تعديله على البرلمان لإقراره. وبعد كده قال أنه يعني لازم المواطن ياخد حقوقه من في السوق ويبقى في درجة متكافئة مع التجار. الكلام طبعا ده يعتبر تطور مهم، حد يعني أنا شخصيا ليه فترة هنا وفي المقالات بكتب بطالب بتسعير السلع، واتكلمنا يعني طبعا السادة المستمعين أكيد شاهدين عشرات المرات، لكن أنا شخصيا كنت بعمل كده وأنا كنت معتقد أنه ده هيبقى صعب جدا لالتزام الدولة بالقوانين المكبلة لها في هذا الموضوع اللي وقعتها مصر من سنوات طويلة، لكن لما الدولة تستجيب وتبتدي بقى تقف مع الناس ده تطور مهم لازم كلنا ندعمه، خصوصا أنه ده هيبقى على حساب فئات اخرى مستفيده من الوضع الحالي. في اباطره، احنا مش بنتكلم على التجار اللي دول يعتبروا غلابه، انا بتكلم على الاباطره الكبار اللي بيعملوا ثروات كبيره ومليارات من الهيمنه والسيطره على السوق، دول مش هيسكتوا واكيد هيبقى لهم اجراءات في السوق عشان يلخبطوا ويربكوا المشهد والدوله تتراجع. نعمل ايه بقى عشان ندعمهم؟ دي الفكره، لكن انه احنا عايزين تسعيره ولا لا، ما احنا كلنا عارفين احنا عايزين تسعيره والاغلبيه الكاسعه من المصريين عايزه التسعيره، ده اللي احنا عايزين نتلقى اتصالاتكم عليه. الناس اللي يعني انا تصوري ان الناس اللي تقدر يعني تدخل يعني اللي بيعملوا مداخلات معنا النهارده ممكن يعملوا مداخلات في البرامج الفضائيه ويقولوا ان هم مع التسعير ويقولوا ان هم بيدعموا الرئيس وبيدعموا وزير التموين في التوجه الجديد. اللي عنده صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي يكتب، اللي عنده قدره يبعت تلغراف دعم وتأييد للوزير يبعت، لانه الطرف الثاني مش هيسكت. ايه اللي نعمله بقى عشان ندعم الدوله وندعم الرئيس وندعم الوزير في هذا الموضوع؟ ده اللي احنا مستنيين من حضراتكم اتصالات عليه. احنا بالفعل استاذ احمد معانا اتصال تليفوني اخر. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بنعتذر لك بس على التاخير، بس استاذ احمد كان حابب ان هو يوضح الفكره علشان اللي يشارك يعرف الاليات والضوابط ايه للمشاركه. اتفضل يا فندم. انا ليا ملاحظه على موضوع التسعير، الناس اللي مطالب بالتسعير اما دي ناس صغيره مش عارفه ايه موضوع التسعيره، يا اما ناس نسيت ايه اللي كان حصل بيحصل في موضوع التسعيره لما كانت صارت حاجه زمان. زمان كان المنتجات الزراعيه كلها لما بيقول لك الراديو فيه اسعار كذا واسعار كذا واسعار كذا، لما كنا بننزل السوق ما نلاقيش الاسعار دي، كان الاسعار في الراديو بس او في الاذاعه، ما كانش في الاسعار دي، ما كانتش موجوده في السوق، وكان عندي كل خصوصا المنتجات الزراعيه. احنا فعلا كنا زمان بنقول الاسعار من خلال فتره الصباح، لكن ده بس في الراديو بس، في الاذاعه ما كانش بيتنفس السوق. كان مثلا يقول لي مثلا الطماطم على اياميها مثلا بخمس قروش الكيلو، لما تنزل تلاقي الطماطم ما تنفعش تترمي في الشارع، يقول لك هو دي الاسعار بتاعت الراديو، او روح خد من الراديو. أسوأ المنتجات كانت هي اللي حسب التسعيره، يقول لك روح خد مطرح ما انت عاوز، هو دي الاسعار اللي عندنا. كان في ليه الفلاح يعتني بزراعته بتاع، كان في موز في السوق طول الصباع الصغير كده ومنفوخ، يقول لك هو ده الموز بتاع، حتى الفلاح بطل يعتني بالزراعه بتاعته، فيه يقول لك ما كل الحلو مع الواحد، فهو بيقول بيشيل الكيلو، يا هو ده الموجود، انا مش هعتني بزراعته. فكان في موز في السوق ساعتها انا ذاكر اشتريته بنفسي بيشيل الكيلو طول الصباع الصغير، هو ده الموز اللي كان حسب التسعيره. فالفلاح ما كانش بيعتني بزراعته خالص عشان هو ده التسعيره بتاع السوق، ما فيش تجويد في الانتاج. مين احنا عرفناش على حضرتك مين يا فندم معنا؟ محمد عبدين من حلوان يا فندم. طب اتفضل كمل يا استاذ محمد. ايوه، فده هو اللي بيطلبوا التسعيره، يا اما كانوا صغيرين ما يعرفوش حاجه عن التسعيره، يا اما الناس اللي كان موجود لا كان كل حاجه بايظه في السوق، هو بيقول لك هو ده التسعيره، روح كل ما اطلع ما انت عاوز. هو ده اللي عندنا. طيب اشكرك استاذ محمد، بس انا عايز اسال حضرتك سؤال، هل المتصل الكريم اللي قبل حضرتك؟ ايوه. وطبعا يعني واضح لا انا عارف انه راجل كبير في السن. ده برضه ما كانش يعرف. لا بس ده كان عايش في الكوره وبتاع، ما كانش في القاهره. طيب واغلبيه الناس اللي بتدور على التسعيره دلوقتي دي برضو كلها ما كانش عارف حاجه ولا فاهم حاجه؟ لا حضرتك عن منتجات زراعيه، اي حاجه زراعيه، اي حاجه خضروات فاكهه بتاع مش عارف ايه، الفلاح بطل يعمل انتاج كويس. طب والتسعيره ملغيه يا فندم ليها اكتر من 40 سنه تقريبا دلوقتي مش معمول بيها، هل حل الفلاح اتصلح؟ شكرا يا استاذ محمد، اشكرك يا استاذ محمد، كتر خير، اتفضل يا فندم. معنا اتصال تليفوني اخر. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير. حضرتك طيب. معاكم الحاج ابراهيم عبد الهادي، مدير عام سابقا بالتربيه والتعليم كابو صلاحات مركز بن عبيد دقه هليه. اهلا يا حاج ابراهيم، استاذ احمد. الحقيقه كل يوم حبي واحترامي بيزيد لهذا البرنامج ولهذه الحلقه. الله يخليك. لانكم مدين ايديكم فعلا وفاتحين قلوبكم لصالح مصر ولصالح الوطن ولصالح المواطن فعلا يعني. لكن يا استاذ احمد انا بقول لسيادتك انا لسه جاي من الغيط الوقت اهو وشاري 4 شكاير كيماوي، الشكاره مكتوب عليها 100 جنيه، الحكومه تدهلنا في الجمعيه ب 150 جنيه، وفي السوق السوداء شاريها النهارده ب 220 جنيه عشان كل يسمع. طلع من مصنع 100 جنيه وبتوصلني ب 220 جنيه. ثانيا، معالي الوزير بتاع التموين قال السكر ب 10 جنيه ونص، وانا الحقيقه في ارقب الميكروباص اقول للناس، وانا في صلاه الفجر اقول للناس، وانا في المسجد اقول للناس، لكن ما بتباعش ب 10 جنيه ونص في الدكاكين بتاعتنا او بتوع التموين. بتاع التموين اول دقيقه الواحد يروح له عشان يجيب التموين بتاعه بيخصم 3 جنيه. ولا حد يقدر يقول له اي حاجه. يوم ما يكون في حمله يا استاذ احمد بنلاقي جميع الدكاكين بتوع البلد قافلين، مين اللي قال لهم؟ يبقى اذا لابد من الرقابه للقضاء على الفساد وللسيطرة على الأسعار والأسواق وجشع التجار وتخزين السلع وتعطيش السوق. تمام. هو أولا بس لابد من الرقابة السحر، رقابة للصبح. نعم، لابد من الرقابة للصبح، يعني هنقول رقابة رقابة رقابة رقابة، لابد من الرقابة. طيب ما الرقابة محتاجة يعني وسائل تستند إليها، لما يبقى في سعر محدد موجود على السلعة عندنا مليون نقدر نحاسب. عندنا مليون ونص دكان أو بتوع تموين، مليون ونص دكان متأصلين في السرقة. هنعمل إيه؟ مفيش أخلاق، مفيش ذوق، مش خايفين من ربنا. أهم شيء إيه يعني؟ الوضع الديني بقى، أئمة مساجد تقوم باللي عليها، المدرسين يقوم باللي عليهم كده يعني، لابد الكل يشارك يعني، لان في ناس متاصله في السرقه استاذ احمد، مش هنقدر عليهم بالسهوله. للمواطن عايزين الرقابه، اللي يسرق او اللي يعني يزود في التسعيره يتاخذ يتحط في التحويل في يعني كده عشان الناس تتفرج عليه. ده برضه محتاج دعم الناس يا استاذ. والله العظيم لازم الناس بنتكلم. تتحرك وتبلغ وما تسكتش على فساد. والله بنبلغ وبنقول وبنقول لكن ابول ستك ده كده ما اقول لحضرتك على حاجه انت نعم. كنت بتبلغ ما كانش فيه القانون بيدعمك ده بتبلغ على ان السرعه السلعه سعرها متجاوز السقف الطبيعي ماشي. القانون ما كانش بيدي الفرصه اللي بتوع تمنيع يعملوا حاجه لان هم بس طيب. بيحاربوا الاحتكار او تخزين غير المشروع. طيب ولما يكون في حمله استاذ احمد والكل كلها قافله يبقى مين اللي قال له؟ اه تمام ما هو ده ما ده اللي هنواجهه بقى الفتره اللي جايه الدور المواطن يبقى عامل ازاي ده بقى اللي بنتكلم عليه. اه على العموم انا سعيد بكم وكل عام وانتم بخير. الله يخليك شكرا جدا استاذ جهاد. شكرا. في معنا اتصال تليفوني اخر. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك احمد. اهلا وسهلا يا فندم. مصطفى من اسيوط. اهلا بيك. ازيك يا استاذ احمد؟ انا كنت بكتب على الاتجاه السكه يا احمد. نعم. لازم مسكات البترول بتمشي من ساعه 9 البترول بنزين ويصير مسعار طبعا مسعار. انا ما سمعتش معلش. بالنسبه للبترول مش مسعار للسرار وكله بنزين وكل مسعار. اه طب كل الزيت كنا بنجيبه ب 16 جنيه الحاج نجيبه لها ب 40 جنيه فين التومين فين الدوله؟ لا انا ما اعرفش الزيت يعني سلعه مسعره ولا انا اعرفه البنزين مش تبع التامين الزيت يا فندم مش تبع البترول انا بتكلم على زيت الاكل الطعام يعني. لا زيت البترول اه لا ما خلاص ما زيت الطعام كل ده دلوقتي بيتحل تبع البترول احنا بس عايزين وزير التموين الجديد نحاسبه من دلوقتي هل معقوله الكيلو يزيد 150%؟ ما انا لحظه بس ما ينفعش وزير التموين الجديد جاي ليه اسبوع ونحكمه ونحاسبه على سلوك وزير التموين الجديد. نعم يا فندم مجلس الشعب الجميع لازم الشعب المصري الشعب المصري فرعون الشعب الجميع يا فندم. طيب ما ده اللي احنا بنقوله ما لازم التدل... يا استاذ احمد الشعب الجميع يا فندم لازم ما انا معاك الدوله تعبنا والله تعبنا والله يا فندم وبدنا نشتري الصمغ بسعر بسعر والدور بسعر وبنية بسعر عند حضرتك حق والله يعني ما انا بس السمنة ام 27 جنيه ب 75 جنيه النهارده. اه طبعا السوق كان متروك يعني العرض يعني والطلب طب الناس الغلبة تعمل ايه الناس المتوسطة النساء تعمل ايه والناس عناش التخلة تعمل ايه لا مغزى في الكلمة التومين لا مغزى عايزين تسعير جبلية هي تريح الكلام التسعير على العلبة نفسها السعر بتاع المستلف بكتب كده يا ريح ربس ده اللي بيحصل دلوقتي حضرتك يا ريت يا فندم الله وشكرا كل شكر ربنا يخليك. مستمعينا الاعزاء. الو ايوه فندم. ايوه فندم اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاستاذ احمد يبقى تكلمه ممكن استاذ احمد معاك يا فندم. اهلا بحضرتك اخبار حضرتك يا بيه انا حضرتك كلمت حضرتك قبل كده برضه في الموضوع ده برضه والشهر ده نفس الموضوع برضه يا استاذ احمد والله نفس الشهر ده برضه يا استاذ احمد بالنسبه للتسعيره. اه طب ما خلاص يا فندم الدوله استجابت الحمد لله. لا حضرتك ايوه الحمد لله بس في نقطه امبارح انا كنت امبارح سيادتك رايح اقبض المعاش انا على المعاش حاليا دلوقتي سيادتك وبقبض معاشي فبركب بروحت السواقي عندي سواقي في الفيوم هنا عندنا حضرتك بصيت لقيت لك حضرتك بسأل بقول له اديني ازازة زيت فلقيت ازازة زيت برضه 17 جنيه برضه طب ما هي نفسها اللي في محل ب 17 جنيه في عربية صندوق تحيا مصر معايا يا استاذ احمد انا مع حضرتك خدت بال سيادتك فطبعا انا لقيت واحد سايح واقف ومعاه الكاميرا بانه كان عايز يصور يعني اتضايقت انا اتضايقت من السايح نفسه ان هو عايز يصور الموقف فطبعا بقول له طب حضرتك ليه ب 17 جنيه عندك هنا بتاع مصر وبقدرها ب 17 جنيه عندي في المحل في السوبر ماركت ازاي يعني ايه يعني اعرف ازاي يعني ايه يعني يعني انت بتعمل انت عملت ايه يعني بلاش وقفت العربيه دي بقى هدم ب 17 جنيه في المحل و 17 جنيه في العربيه يعني يعني يعني راي حضرتك مش عارف بلا بس دلوقتي انا قلنا ان احنا في واقع جديد عايزين ندعمه خلاص لا الشكاوى دي كلها المفروض حضرتك شكاوى وحشه ما شكاوى انا بصيت للسايح انا ما بصيتش للسايح انا بقدرك انا بصيت للسايح احنا عايز يصور يعني اذا هيصور وهيشاهدنا عننا بقى يا استاذ احمد انا حضرتك هيشنع علينا يبقى انا صعب على نفسي لا عندك حق كل التحيه والتقدير لحضرتك بس انا بتكلم على اللي جاي بقى هنتكلم على اللي جاي سيبنا اللي جاي واثق منه انا واثق من اللي فات احنا انا شدك ندعم انا شدك واثق من اللي جاي يا استاذ احمد نعم انا واثق من اللي جاي اللي جاي احلى طيب ما بينا كلنا يعني مش بالامنيات ولا بالدعوات لازم نبقى في تحرك داعم من الجماهير للسياسات الجديده حضرتك ما انا يا استاذ احمد انا ما بص لحضرتك على الموقف على الموقف يا استاذ احمد الموقف نفسه سايح بصراحه سكت روح سيبه ماشي ما رضيتش خليه ما رضيتش. طيب نحييك يا فندم كتر خيرك. الله يخليك. شكرا شكرا بنشكرك شكرا جزيلا. ونذهب الى رسائل الساده المستمعين على صفحه البرنامج العام على الفيسبوك. الاستاذ اسماعيل محمد بيؤيد ويقول لازم التسعيره الجبريه للتغلب على مرضى النفوس. ايضا بيطرح في رساله اخرى يقول يجب على البرلمان والحكومه طرح التسعيره الجبريه. ده رايي. معنا آخر جاسر كايرو بيقول هو من الغردقة بيقول أنا مع التسعيرة لكن لابد من الرقابة الشديدة على الأسواق. إذا كنا هنطرح تسعيرة يا أستاذ أحمد أو هندعم التوجه لتسعير السلع فإحنا محتاجين برضو يكون في آليات لضبط الالتزام بهذه التسعيرة. ولازم طبعا ما هو لازم التسعيره مش قانون وخلاص او قرار وخلاص, لازم اراده تفرضه على الجميع. تمام. والاراده دي محتاجه ادوات ومحتاجه وسائل, محتاجه القوات تزيد, العدد الضباط يزيد, ومحتاجه الحملات تبقى ذكيه ما تروحش تبقى معروفه مقدما انها رايحه تفتش, الناس تبقى عندها وعي تبلغ اللي عنده واخد سلعه بازيد من السعر المكتوب يتفضل يحتفظ بالمستند اللي هو مثلا السلعة نفسها إذا كان كيلو السكر. أو النهاردة مبارح وزير التموين قعد مع مضارب الأرز مثلا واتفقوا أنه ياخدوا الكيلو بستة جنيه وثلاثين قرش ويتباع للناس بستة جنيه وخمسين قرش. اللي ياخد سكر بعد كده أغلى من المكتوب على الكيس وهيبقى إجباري يتكتب السعر على الكيس يخليه محتفظ بالكيس ويبلغ بيه, يبقى ده دليل أنه هذا التاجر جشع وباعه بقى أعلى من التسعير. فتره للتعاون حتى يتم الالتزام والا محدش يشتكي بعد كده, لازم كلنا نتعاون. تمام. هو اللي بيصح الاجيال صوت الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير هو انتفاض عزم الأبطال هو انتفاض عزم الأبطال هو اللي بيتكلم هو اللي بيتحكم هو البطل ورا كل نضال. من عهد آدم والظلم حاول يعادي دايما شمل القلوب والشعب دايما كان صوته عالي والنصر دايما كل الشعوب. من عهد آدم والظلم حاول يعادي دايما شمل القلوب والشعب دايما كان صوته عالي والنصر دايما كل الشعوب. وتاريخ كل نضال على مر الأجيال يبتدي منها مسد ترد أهات الظلم في كل ضمير انتظمت خطوات وانطلق الصيحات تفضل تكبر تفضل تعلى لحد ما تبقى صوت الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير هو اللي بيصح الأجيال صوت الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير هو انتفاض عزم الأبطال هو انتفاض عزم الأبطال هو اللي بيتكلم هو اللي بيتحكم هو البطل ورا كل خطوة أيضا عزم وثبات في كل خطوة ملايين بتبني أجيال طويلة بالمعجزات واليوم بنبني ثمار جهادنا والخطوة أيضا عزم وثبات في كل خطوة ملايين بتبني أجيال طويلة بالمعجزات بتقابلوا الملايين يوم 23 يوم الشعب العربي ما فجر أول ثورة للتحرير بتعهدوا الثوار واتفقوا الأحرار يبنوا طريق العزة وحطوا ايديهم في ايدين الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير. صوت الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير هو اللي بيصحي الأجيال. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف نجدد لحضراتكم التحية. المجموعة الاقتصادية تبحث في اجتماعها اليوم برئاسة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أعددا من الملفات الاقتصادية المهمة. وزير الخارجية يبحث مع المفوض الأوروبي للهجرة والمواطنة وشؤون الداخلية في بروكسل موقف مصر في قضية الهجرة غير الشرعية. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تؤكد خلال مشاركتها في المؤتمر الاستثماري للمجموعة المالية هيرمس أن الوزارة تعمل بشفافية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. اللجنة الوطنية المعنية بالأزمة الليبية تؤكد في اجتماعها اليوم بالقاهرة أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من تلك الأزمة. قوات سوريا الديمقراطية تقطع طريق الإمداد الرئيسي لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي بين الرقة ودير الزور. القوات العراقية تواصل تقدمها في منطقة أدواسة والدندان في الموصل شمال العراق من أجل تحرير المباني الحكومية وتأمين طريق خروج المدنيين من المدينة. اليابان تنتقد إطلاق كوريا الشمالية لأربعة صواريخ باليستية سقط أحدهما في مياهها الإقليمية. مقتل أربعة من أفراد الشرطة الأفغانية وإصابة خمسة آخرين في هجوم مسلح استهدف مركزاً أمنياً في إقليم نانغارهار شرق أفغانستان. مقتل خمسة جنود باكستانيين بهجمات مسلحة على المنطقة القبلية شمال غرب باكستان. وأخيراً أوكرانيا تطالب المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة بمساعدتها في إحلال الاستقرار على أراضيها. من القاهرة سيدتي سادتي قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. كنت معكم نور السيد. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. مواجهة مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت وحلقة اليوم عن دعم التوجه لتسعير السلع ونحن بانتظار الآراء والمشاركات. ومنذ بداية الحلقة وقد تولت علينا الرسائل والاتصالات نحن الآن في انتظار مشاركات السادة المستمعين. الحقيقة في رسائل من محمود الوالي بيتحدث عن ان تجار المواد التموينية بيقول ان هم بيرفعوا الاسعار بدون رقابة. طب ما هو جاي الرقابة هي خلاص. فبيتساءل اين الرقابة على المواد جاي لهم الحاجات التموينية يعني مدموغة بالسعر يعني. ففرصة التلاعب هتقل بس المفروض الوعي اللي احنا بنتكلم عنه. تمام. يبقى احنا محتاجين علشان ندعم توجه توجه تسعير السلع محتاجين اولا دعم السادة المستمعين او دعم الناس او وعيهم لأهمية التوجه نفسه وبعد كده بيلازم يعني ذلك. عايزين نقول ان اللي كانوا بيطلبوا بيه خلاص اتحقق والدولة استجابت اهي. محتاجين بقى الوعي كده محتاجين نحافظ على اللي اتحقق عشان ما فيش كمكتسب اما عشان ما فيش حد يلتف حوله ويحاول يلغيه ويربك المشهد ويخلي الدولة تبقى ندمت انها طبقت التسعيرة لانه اكيد مش هسيب القرار يمر. تمام. في ناس مستفيدة من الوضع الحالي مش هتسكت وده مش هيحصل غير بوعي الناس. احنا زي ما قلنا يا استاذ احمد انها حرب ضد الدولة والمواطن المصري اغراق المواطن المصري في ازمات السوق. تمام. ومعنا اتصال تليفوني. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد عبد العزيز الخرجي من ابو منجود مركز شبرا خيط محافظه البحيرات. اهلا يا استاذ محمد. اهلا وسهلا. بالنسبه للي انا سمحت الاثنين اللي بيقول التسعيره واللي بيقول عدم التسعيره. اللي بيقول عدم التسعيره ده راجل مستفيد لان التسعيره ديت في يوم من الايام انا سن كبير شويه وحضرت التسعيره. في يوم من الأيام كانت التسعيرة مقروضة في مصر وكانت ماشية عال. حتى اللي كان بيمتنح شوية كان لو زود بسيط. إنما الآن أنا ليا واحد صديق ابص لاقيه مطلع البرتقال من من من عنده ب2 جنيه الا ربع بينباع بره ب10 جنيه. طب يبقى الفرد ده كله بيروح فين؟ يعني طلع من المزرعه ب2 جنيه الا ربع وجنيه ونص بينباع بره ب10 جنيه، ده كله بيروح فين؟ اذا ما كانش تصعيره سياسي احنا بالنسبه للتصعيره. احنا اتفاقيات جات لنا من الخارج من اتفاقيه الكوميسا واتفاقيه الكويت اللي كانت بلده بكلمه عدم التصعيره، دي من الدول اللي كانت الفارض عندها ترميه في البحر. احنا ناس مستوردين ما عندناش فارض، ولازم يكون في حراسه مش 2 3 4 من اللي يستفيدوا في السكه التجار الكبار اللي يستفيدوا في السكه واحنا اللي نروح ضحيه. لعلم سياسه الشعب حاليا هي جزء كبير مش همه غير كلمة لقمة العيش، في جزء مؤيد للسيسي والنظام وكلنا معاه، وفي جزء بسيط بيعارض، وفي جزء أكبر مش همه غير لقمة العيش. ده زعلان ومضايق من الأسعار حاليا، ودول الأغلبية اللي كنا بنقول عليهم الصمت سيادتك أغلبية ابن عم في سنة 53 زود على كيلو الرز تعريفي 15 سجن. لا تصعيرة، لا تصعيرة المرعش ولا تجار الرز هربوا وطلع من السجن وقاعد يتاجر ثاني بس التزم بالتصعيرة، والعلم بيه بقى ماشي على اخره خايف من تصعيرة. التصعيرة هي الاساس عندنا، احنا دولة مستوردة من كل حاجة، ما نسيبوش ناس طلقة كده وتاكل في عظم الشعب ونخلي الشعب يعاني في وقت فيها ازمة، ومش ازمة بس، احنا في وقت سياسة غريبة بحاجة ان الفقير يعيش. هنعمل ازاي اذا ما كانت التصعيره غيب عليه العوض؟ من حقيقة التخير طبعا كتير. هو غير اللي قاله طبعا رأيه مظبوط انه احنا بنستورد اغلب السلع الغذائية، لكن كمان الوعي بقوانين السوق مش مترسخ عند المصريين. في الدول الاوروبية وفي امريكا جمعيات حماية المستهلك جمعيات عريقة لها سنين، نسبة الوعي عند الناس مرتفعة وعالية جدا، فكرة السوق الحر مترسخة عند المواطن هناك من عشرات السنين، فعنده قدرة ان يتعامل امتى يعرف يضرب عن سلعة معينة ويمتنع عن شراء سلعة معينة، وامتى يبدل سلعة بسلعة وامتى يفاضل سلعة عن اخرى، كل ده موجود في الدول الغربية وامريكا. لكن خلاص يبقى احنا عندنا احنا محتاجين مساندة اعلامية للتوعية والتعريف سواء كان من الاذاعة او التلفزيون او الصحافة، وفي نفس الوقت يكون البرامج اللي هي بتساعد على زيادة الوعي باهمية كده. معنا رسالة من المستمع أسامة محمود بيقول كل التحية أهلا بيك، بيقول في رأي المتواضع لو لم يتم فرض الرقابة السلعية لن تكون للتسعيرة الجبرية آثار فعالة، كما يجب تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن التجاوزات والتعامل معها بفعالية، ومن ثم يتم التأكد من مخالفته، ومن يتم التأكد من مخالفته تتم محاسبته ضريبيا. وطبعا احنا قلنا تليفون وزارة التموين للإبلاغ عن المسألة دي، وقلنا 42-60-801 و42-60-802 و40-60-80-803 لغاية 4، يعني 4 خطوط جاهزين من أي مكان في جمهورية مصر العربية يتصلوا بيهم. 42-60-801 و42-60-80-2 لغاية 4 لحد 4 معنا اتصال تليفوني اخر. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، انا عادل من كفر الشيخ. انا اتكلم بس عن التسعيره الجبريه، المفروض يعني التسعيره الجبريه تكون موجوده حتى ايه يعني عشان الاسعار تكون موحده. تمام. وكمان في حاجه النهارده حصلت لنا احنا في محافظه كفر الشيخ مركز السوق النهارده، يعني بخصوص العيش، احنا كاسره مثلا 4 والدتي مش موجودة في بطاقة التأمين، كانت عند جدتي وحبينا ننقلوها، بقالنا سنة دلوقتي عايزين ننقلوها، جبنا الورق وخلصنا كل الأوراق وعايزة تنضاف في البطاقة بتاعتنا اللي هي الأسرة الأربع أفراد، كل شوية يقولولها إن شاء الله هتكون موجودة في البطاقة، كل شوية نروح. والنهاردة كانوا بيدلنا 5 ترغيفة لوالدتي على البطاقة في كل مركز للسوق، كانوا بيدلنا نوتة كده يعني اللي ملهوش اللي مش منضاف، كل اللي مش منضاف في مركز للسوق كانوا بيدلهم بطاقة نوتة كده يصرف بها العيش والسلع التومينية. عادل خد الرقم المختصر للشكاوى. النهاردة لغوا عننا العيش بتاع والدتي وكل اللي معاه نوتة النهاردة. يعني حتى ان في ناس موجودين عند مجلس مدينة دسوق ومش عارفين الامور تتحل. طب ما انا بقول لحضرتك خد الرقم اهو اتصل وبلغ دلوقتي على طول. احنا اتصلنا يا فندم ومحدش برضك. اتصلت برقم كام يا فندم؟ اللي هو 42 60. لا انا هديلك رقم المختصر بتاع مجلس الوزراء. ماشي يا فندم. عشان دي شكوى خاصة التاني ده بتاع الأسعار. العيش ما خدناش عيش والله النهارده. طب اتفضل خد الرقم ده لحضرتك ولكل المستمعين اللي عايز رقم مختصر من اي مكان في الجمهورية بس بشرط يبقى الخدمة شغالة عنده. 16-528 16-528. بس يا ريت حضرتكم من الإذاعة وأنا والله مستمع ليها من زمان يا ريت توصلوا صوتنا للمسؤولين برضك حتى لو وصلنا. لا احنا بنوصل. هم طبعا بيغربلوا البطائق كلها فأكيد عندهم ارتباك كبير وعندهم لخبطة لكن لغاية ما ده يحصل لحضرتك اشتكي عشان بس حقك يتحفظ. شكرا يا سيدي. شكرا. بنشكرك شكرا جزيلا. ومعنا اتصال تليفوني آخر. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ جهاد؟ اهلا بيك. بص النبي لو سمحت الدكتور زمان كان لازم يجي التسعير الصبح بتاعت الخضار. انا بس استاذن حضرتك تقفلي الراديو او يعني تخفضي الصوت على الاخر علشان نقدر تسمعينا ونسمعك كويس. بس وكان يعملوا فرادوا التسعير الصبح. الو. الو. كانت التسعير بتسألوا الصبح؟ ايوه في الراديو كان زمان يعني مدة كام سنة كده. تمام. ليه ما يبعوش الراك اللي عندي كده برضو؟ ما احنا ده اللي بنقوله. ما احنا راجعين كده نعمل كده تاني ان شاء الله. وبعدين مش عارف بقى الإذاعة هتعمل ولا لا بس موضوع التسعير هيبقى ان شاء الله الأسعار على السلع يعني. ويكون فيه رقابة مشددة يعني مش يسيبوهم كده برضو. الحكومة تكون مراقبة الموضوع. الو. ان شاء الله يا فندم. مع حضرتك. ولو احسن حاجه لشركه وزاره التموين تعمل عربيات تجيب الخضار من المزارعين نفسا على طول على يبيعوها كده بدل من الوسطاء دول هم اللي بيعملوا العمال السوداء. بنشكرك شكرا جزيلا. في رساله من المستمع الكريم رجب ابو محمد من الاقصر اهلا بيك بيقول ارجو توضيح عن وجود فجوة بين التاجر والمستهلك والأجهزة الرقابية وبالنسبة للتسعيرة الجبرية ما المانع من تطبيقها بنظام يتوافق مع الوضع الاقتصادي الحالي المسمى بالاقتصاد الحر. في أبو أدهم الشرقاوي بيقول هل هذا القرار أو هذا التوجه لتسعير السلع هل له أضرار على الدولة المصرية في حال تطبيقه لأن مصر موقعة على اتفاقية السوق الحر ولا لا؟ هو بيتساءل. بنشكرك شكرا جزيلا. احنا ردنا يوم السبت وقلنا ان مصر هتغير قانون التموين مش قانون المنافسة. الفرق كبير يعني. لكن قانون المنافسة زي ما هو ما فيش حاجة جت مش هيتغير في حاجة ولا قانون الاستثمار لما قانون التموين هي اللي هتتغير. تمام. في فرج ابو زيد بنشكرهم على كل حال. بنشكركم شكرا جزيلا. في فرج أبو زيد بيقول لما سافر المملكة الأردنية في لقى في طريقة حلوة جدا بيقول إن الواحد لما بينزل السوق يشتري بيلاقي الخضروات بسعر واحد بيختار الكمية المطلوبة فقط يعني ممكن يشتري 3 حبات طماطم أو أي حبة فاكهة بالشكل ده ممكن يبقى مفيش إسراف ويبقى فيه توافر للسلعة المباعة وممكن تكون وسيلة لتوفير كل شيء. تمام. بنشكرك شكرا جزيلا. ومعنا اتصال تليفوني اخر. الو. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك استاذ احمد. معاك. ماشي. انا معاكم محمود جعفر من قريه الصنافير. اهلا وسهلا. حضرتك القرارات اللي خدها الوزير في الاسعار السكر بس توصل للمواطن. توصل للمواطن ازاي؟ يعني هو قال لك السكر 10.5 على البطاقة كل فرد ليه كيلو يبقى المفروض كان زمان بيبقى في حاجة اسمها طوارئ يبقى 2 كيلو طوارئ على كل بطاقة بيعرضوا في سعر 10.5 والزيوت تتقال سعرها ويبقى في عين كل بقال رستة بالأسعار وطبعا في كل قرية فيها وزارة مكتب تومين ده المسؤول إنما التومين بيبقى مع البقالين بتاعت القرية ميبقاش في حد بي بي بي يعني يحب يعاند مع حد او كده. دي نقطة اولى. نقطة تانية، كلمتك من كذا شهر أستاذ أحمد، أنا ابن أختي عامل بطاقة بقاله سنة وشهرين من كارية الصنافير، وشال اسمه من بطاقة والده واسم زوجته، ولحد دلوقتي لسه مستلمش البطاقة. واتصلت أنا بالرقابة الإدارية، قال لي ما بناخدش الشكاوي عن طريق التلفونات. الرقابة الإدارية؟ هو أنت ما فيش فساد في الموضوع؟ أنت في مشكلة يعني؟ طب إيه المشكلة؟ هو حضر ورقه كله. ما فيش فساد يعني، ما فيش حد بياخد حقك وبيسرقه عشان لا لا لا، هو شال يعني اسمه، هو بيعمل بطاقة كبيرة بيعمل بطاقة كبيرة وشال اسمه واسم زوجته من البطاقة. أيوه خطأ، خطأ إداري مش. طب ما بيروح التوامين يقول لك لسه سنة وشهرين. طيب فندم خد نفس الرقم 16528 اللي احنا لسه مالينه من شهر أستاذ عادل. لا دي الرقابة الإدارية اللي أنت حضرتك كنت بين 16100. لا يا فندم، الرقابه دي مش مختصه بالمشكله. اه لا، مشكله خطا اداري. طب ليه ما يعملش السلع مش فساد البطاقة. ده مش فساد. لا السلع ليه ما يثبتهاش على البطاقه؟ بقى كل واحد ياخد حقه. طب خد الرقم واشتكي. اتفضل حضرتك. انا اشتكي؟ ايوه اشتكي ازاي يعني؟ حضرتك وزير التامين اللي صدر بالاسعار دي، طب نزل لي السكر عشان نعرف اللي فيه صحيح، اللي الكلام صحيح. انما انت بص للعربات بتاعه الجيش عشان كده. لا حضرتك دخلت الموضوعين في بعض. انا بقول لك على موضوع المشكله بتاعه بطاقه التامين بتاعت ابن اخت حضرتك. ماشي شكرا. بكام رقم؟ 16528. 16528. ده شكاوى مجلس الوزراء. شكرا بيه. شكرا جزيلا. في معنا اتصال تليفوني اخر. الو السلام عليكم. عليكم السلام. نقيب عضو ضبط قضاء السابق عبد الله سلام من اسكندريه. اهلا معلش ممكن تعلي صوت حضرتك شويه. نقيب عضو ضبط قضاء السابق عبد الله سلام من اسكندريه. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. انا ساكن هنا في قلب سوق دربالة وفيكتوريا، خلف مكتب بريد دربالة. شايف الاسعار قدامي تمام التمام، خضار سمك لحوم تموين كله ماشي تمام، مفيش حاجة غالية. يعني تخيل مثلا كيلو الطماطم بيجيبوا القفص يسردوه ثلاث انواع، من اول جنيه كيلو الطماطم جنيه ونص، احسن حاجه 2 جنيه. الخضار بقى اجمله ليه؟ لان في سوق الحضره بتدخله العربيات جايه من الفلاحين، وفي التجار الكبار بياخدوها بسعر محدد، بيدوها للتاجر بسعر محدد ويقولوا مكسبك كذا، زي ما حصل سوق العبور لما تم انشاؤه عندكم في القاهره، فكان كل حاجه بتخرج مسعره ومعمول حساب النقل قد كذا، وبينزل التسعير كان شفوي. هنا عندنا بقى تلاقي التاجر من دول حاطط ورقه كبيره بخط احمر كبير بالسعر، الناس بتشتري مرتاحه. السمك هنا بيبتدي من 3 جنيه 5 جنيه احلى حاجه كبير قوي 10 جنيه، يعني ما فيش اي حاجه. بطاقات التموين بتتصرف مظبوطه وكويسة، ما حدش بيشتكي. هو الشعب بتاعنا متململ وما بيعجبوش العجب ولا الصيام في الرجب. لا يعني ممكن حضرتك يبقى المنطقة عند حضرتك ملتزمة ومنضبطة، يعني في سلوكيات جيدة من مكتب التموين، من إدارة التموين، من مباحث التموين، من السكان، لكن ما نقدرش نقول إن الناس كلها يعني مش عاجبها العجب ولا. لا طبعا ما نقدرش نقول كده، يعني اللي ايده في المايه مش زي اللي ايده في النار. وحضرتك في منطقه ناس تانية على مستوى الجمهوريه عندنا عشرات ومئات والاف الاحياء والمدن والقرى، ما نقدرش نجزم او نقول انهم كلهم يعني بيشتكوا من غير مضمون. يعني الحقيقه استاذ احمد يعني بكلمك برضو عن تجربه واقعيه، يعني في مكان بجيب السلعه او بتكلم عن الخضروات بشكل اساسي اسال عنه بالقرب من البيت بيديني اسعار خياليه، ومع ان يعني لو نزلت مثلا 5 دقائق ورحت للسوق سعر تاني خالص مختلف. طبعا. في عندنا بس في رساله للمستمع محمود ابراهيم بيقول ايه السلع اللي انتوا عايزين يتم تسعيرها؟ المواطن المصري بيجري ورا الاشاعات، لو اي سلعه بينزل تمنها شويه بيجري ويخزن منها وده اللي بيغلي السلع، انما لما نقاطع كل ما غلى ثمنه سينخفض عاجلا او اجلا. انا لسه قايل انه الوعي بقوانين السوق الحر مش موجود عند المصريين. حضرتك بتشتكي اهو، انا لسه قايل ان الوعي عندنا مش يعني في حده اللي ممكن يبقى فعال في التعامل مع قوانين السوق، زي ما هواش زي اوروبا ولا زي امريكا اللي هي يعني اصل النظام الرأسمالي واصل النظام سوق الحر. احنا عندنا زي ما حضرتك بتقول كده لسه الوعي منخفض، عشان كده الناس بتصدق الاشاعات، وعشان كده التعامل مع قوانين السوق مش بتبقى فعاله. وده اللي بيقول عليه استاذ احمد الدكتور صفوت كامل بيقول اتمنى الحديث عن اداره الوعي الجمعي. اهو بالظبط. احنا دعينا للمقاطعه وغيرنا دعا، جهاز حمايه المستهلك نفسه دعا، الاستجابه بتبقى غير يعني بتبقى فيه استجابه لكن ما بتبقاش بالشكل الفعال اللي يقدر يقضي او يهزم المشكله. فعشان كده وعندنا كمان جمعيات حمايه المستهلك، اذا كان الجهاز نفسه يعني دوره محدود وبنطالب له بصلاحات اكبر وبنطالب بتوسيع وبنطالب بافرع في كل المحافظات، احنا يعني في وقت الازمات كنا بنهاجم الجهاز كتير، وده الجهاز الحكومي. فما بالك بقى بالجمعيات الشعبيه المعموله بتطوع من مواطنين ومسجله في الشؤون او غير مسجله في او رابط، يعني زي جمعيه مثلا حمايه اللي هي برئاسه الاستاذ محمود العسقلاني حمايه المستهلك. لكن لسه دورها مش فعال، محتاج ده تراكم، محتاج ثقافه، محتاج وعي، محتاج تعليم بالتدريج، محتاج سنين إن شاء طويله الله. مش هنسيب الناس سنين طويله في اللهيب ده وفي الجحيم ده بالظبط، عشان لغايه ما تتعلم. طب لازم الدوله تتدخل. نروح لاتصال تليفوني. الو. طب انا بنشكر سياده اللواء. بنشكرك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله الاستاذ عبد اللطيف حلطني على التليفون والله. لا العفو يا فندم، والله يا استاذ عبد اللطيف المهندس عبد اللطيف عبد الله يعني بريء من ذلك تماما. هو اشار لي اكثر من مره ان في اتصال تليفوني لكن كان معانا رد على مستمع، فلا يجوز ان احنا نقلكم من غير رد، لكن اهلا بيك دايما. اهلا بيك يا فندم الاستاذ عبد اللطيف. والله العفو يا فندم. معاك سمير تركي كفر تنبيبي مركز شبيني بكم محافظة العظماء. أهلا يا أستاذ سمير. حضرتك الدنيا كلها يا أبلة شيرين يا أستاذ أحمد، ما هيش كيلو سكر وإزازة زيت وكيلو لحمة وخضرة وطماطم والدنيا كده. في سلعة يا أستاذ أحمد محدش بيتكلم عليها خالص، ودي الشعب المصري 75% من الشعب المصري بياكل عيش منها يا أستاذ أحمد. ليه يا فندم؟ اللي هو حضرتك سلعة الحديد والأسمنت محدش بيجيب شريتهم خالص. حضرتك الحديد يا أستاذ أحمد كل يوم بيولع، وصل 9400 تاني ولا 9500. أنا بس أستأذنك بس نوطي صوت الراديو شوية عشان نقدر نسمعك بسرعة. أنا بعيد عنه يا ست الكل والله. طيب تفضل حضرتك. هو برضو كل واحد بيرتب أولوياته. حضرتك أولوياتك الحديد والأسمنت، في ناس تانية أولوياتها السلع الغذائية، في ناس تالتة أولوياتها العلاج مثلا. فتفضل قول رأي حضرتك. أيوة. وحضرتك بالنسبة كمان للتلاجات والغسالات والحاجات، جهاز العرائس ده أستاذ أحمد محدش بيتكلم فيه برضو خالص. مش حكاية حد بيتكلم، احنا ما كانش قبل كده موضوع ان الدولة ابتدت تسعر او يعني تدخل، الدولة ربنا يكرمها ان شاء الله او تتدخل في الأسواق. دلوقتي ابتدت تتدخل، فاحنا النتائج هتبان بعدين. فاحنا نسيبك من القديم، خلينا بس في الفكرة نفسها. حضرتك هتدعمها ازاي او معاها ولا ضدها؟ لا انا معاها جدا. طيب تمام. وبعدين الحكومة هتعمل على خير جيدها، الحكومة هتعمل ايه ولا ايه ولا ايه؟ ده الوزير بيخدم في 90 مليون في 92 مليون بق يا استاذ احمد، الله يعينه ويقويه. تمام. وبعدين يا استاذ احمد والنبي تستضيف لنا حد من بتوع الحديد ولا العلب ولا ما زلت مهتم بالحديد ونحن في اتجاه للاهتمام بسلع اخرى. يعني هنتجه لاتصال تليفوني اخر وشكرا ليك. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حضرتك استاذه جهاد؟ اهلا بيك. وازاي الاستاذ احمد؟ انا بسيون البرديس ابو علي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ احمد معاك. شيلوا لي الحفظ اللي هو على الصفحه مبدئيا كده. حفظ ايه يا فندم؟ معمول لي حفظ على صفحه البرنامج العام. حد من الادمن عمل لي حفظ، يا ريت بس تلغوه بعد اذنك. لا احنا اشتكينا من الحكايه دي، قلنا مش لها تفسير. لو حضرتك فاكر معانا احنا قلنا على الهواء اكتر من مره ان في يعني تعليقات بتختفي، واحنا في مشكله مش عارفين لها سبب، مش في برنامجنا بس، في كل البرامج الحقيقه. فان شاء الله باذن الله في الطريق. يعني انا على صفحتي، انا فاتحه من صفحتي على فكره، ومع ذلك في تعليقات بتروح مني يعني ما بلحقش اقراها. كده بنلاقي في حاجات تانية اختفت من غير ما حد بيكون حذفها، وكنا بنتصور ان ده فيروس او ما الى ذلك، لكن استحاله يكون في اي شيء. اعتذر لحضرتك لغايه ما نشوف حل. يعني سعيدنا بسماع صوتك. اتفضل. في حاجة يعني حصلت لي يوم الجمعة اللي فاتت دي، حضرتك ليها علاقة بموضوعنا يا فندم؟ بقى طبعا مع السلع والبيع والكده. يعني انا حضرتك لما لاقي واحد حاطط 5.5 جنيه على الموز اكيد وجنب منه ناس عندها ضمير بتبيع ب7.5 وب8، فانا جيت بقول له طب هات كيلو لسه هنطق السعر اللي تقول عليه، لقيته قال لي ما مشيتش من قدامي عبوز لك خلقتك. ليه يا عم كده؟ قال لي ما فيش حاجة اسمها كيلو، وراح وتمشي من قدامي بقى الساعات وبتاع. فلقيت واحد راح واخدني قال لي اصل السنج اللي عنده ما هيش بالقدر الكافي، يعني مش كيلو او الاثنين كيلو اثنين كيلو، فياريت يكون في رقابة على الموازين بتاعة الناس دي، وهم هيبانوا يعني هيبان اللي هو بيرخص السعر على اساس ايه يبيع بطريقة تانية، يعني يدي الاثنين كيلو ونص يطلع اثنين كيلو مثلا. تمام. بالسعر اللي هو ايه اللي المفروض يبيع بيه، بس بيجذب الزبون بالسعر اللي هو القليل ده. يا ريت يكون في رقابه على الناس دي. لما خلاص بقى الرقابه جايه ان شاء الله. الأخرى. شكرا يا فندم، شكرا. ماشي. نشكرك شكرا جزيلا. ومعنا رسائل من السادة المستمعين قبل الدقائق الأخيرة في حلقة اليوم، سوف نستطلع بعض منها بعد قليل. مليون سلام يا مبدلين الخوف أمل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف أمل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. فوق الجبين شايف بحور، شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. فوق الجبين شايف بحور، شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. انت قوتك تكسر ثروتك والخير يعود على امتك، انت قوتك تكسر ثروتك والخير يعود على امتك، انت قوتك تكسر ثروتك والخير يعود على امتك. مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف امل. مواجهه عبر موجتنا موجات البرنامج العام 107.4، ونرحب بالاستاذ اشرف انور محرر شؤون مجلس الوزراء. استاذ اشرف اهلا بيك. ازيك يا جالي؟ ازيك؟ اهلا بيك. اهلا بيك. ازيك؟ الحمد لله كله تمام. انا بس ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا اشرف؟ ازيك عامل ايه؟ الله يخليك. بس ممكن اعلي صوتك شويه؟ الكلام اللي انت بتقوله ده كلام مهم جدا، بس انا ليا السؤال، احنا عايزين نساله بشكل تاني. هو سؤال ليس ما هو الحل، ولكن كيف يكون الحل؟ الحل في الجبهه، ولكن كيف؟ كيف تطبيق الاخ اللي دخل اللي قال انه احنا الصغيرين اللي شوف مشاكل التسعيره وكذا. هو عنده حق، لان المساله مش الشكل التقليدي ان احنا هنعمل تسعيره جبهه ونمشيها، لا، هي المساله لازم يكون فيها شكل ثاني زي ما بيقولوا بعيد عن الصندوق. احنا عندنا حاجه اسمها مجمعات استهلاكيه، مجمعات استهلاكيه دي موجوده في كل في القاهره والجيزه وجزء من اسكندريه، ويعني ومنافذها مش قليله مش كتير، لا بيقول ان هم بيطوروا 59 منفذ جديد، وان يكون فيها الاسعار بزياده من 20 باقل من 20-30%، وده خطا. الصح ان انا في الاول اعمل تسعيره حقيقيه للسعر، ويكون المجمعات هي البدايه. يعني انا النهارده لما كيلو اللحمه في المجمع ب 80 جنيه ويقول لي اصل ده اقل 20% ولا 30% من الموجود في السوق، خطا. هو الصح ان انا اقول في الاول ان كيلو اللحمه اللي موجود في المجمعات الملكيه مثلا 60 جنيه ولا 70 جنيه او 50 جنيه زي ما يكون، لكن فيها مش ربح محطوط 5% للمجمعات الاستهلاكيه، الجزار هيشتغل على نفس التسعيره دي، لانه ده السعر العادل للحوم زيه زي السكر زيه زي المواد التموينه زي باقي. فيبقى هو ده القائد او اللي بيسموه الجايد بتاع السوق بتاع التسعيره الجبنيه اللي هي ومش هفرض عليهم حاجه. أنا السوق ده اللي موجود، وجود المنافذ عندي بشكل جيد جدا، موجوده في كل مكان في متناول المواطن، متواضعه بشكل جيد على شكلها. فلما انا الاقي كيلو السكر ب 10 جنيه في ولا 9 جنيه في المجمع، وحضرتك في البقاله بتبيعه ب 15، هقول لك لو سمحت اعمل بشاي وسكر عند فدتكم وانا هجيبه من المجمع. تمام، يبقى لازم نزود عدد المجمعات ويكتر عددها في المحافظات ويزودها ويطورها ويكترها ويعمل لها تسعيره حقيقيه، مش يقول ان انا باقل من السوق 20%. يعني انا الكيلو اللحمه في المناطق دلوقتي 120 جنيه 130 جنيه، فبيعه انا في المجمع ب 100 جنيه واقول لك انا اخد 20%، ما ينفعش. الصح ان نعمل السعر في الاول هو اللي يمشي ورايا مش انا اللي امشي ورايا. تمام، لازم. وبشكرك طبعا على طرح الموضوع لانه موضوع مهم جدا. احنا اللي بنشكرك استاذ اشرف على مداخلتك. طبعا احنا بس قلنا قبل كده انه فكرة انه الدولة هي بنفسها اشتغلت كتاجر تجزئة علشان هي اللي تأثر في موضوع العرض والطلب، فالعرض يزيد فالطلب يبقى متناسب مع العرض فالاسعار تبقى مظبوطة او تقل. تمام، ده ما حصلش بسبب الجشع وبسبب ان في عصابات يعني كل مهمتها ارباك السوق وارباك زي ما حضرتك قلت في البدايه خلق الازمات، خلق الازمات للمواطن المصري وخلق ازمات ما بين الدوله والمواطن المصري، عشان كده ما جابتش نتيجه. لكن الاستاذ عيشه دلوقتي بيطالب انه الاثنين يبقوا موجودين مع بعض، ان الدوله تعمل تسعيره وفي نفس الوقت تبقى هي موجوده في عرض السلع. تمام، علشان اللي بيخافوا ان موضوع التسعيره ممكن يعمل سوق سودا او اختفاء السلع، تبقى الدوله جاهزه في اللحظه دي بالسلع المعروضة من عندها. تمام، إن شاء الله بإذن الله هنتواصل أيضا مع كل الآراء والمشاركات التي ترد إلينا، ونشكر كل السادة المستمعين الذين اتصلوا والذين تواصلوا عبر الصفحة والذين لم يستطيعوا التواصل معنا. بنشكركم شكرا جزيلا. بنشكر الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، بنشكر المهندس عبد اللطيف عبد الله على هندسة الهواء، بنشكر أشرف البهي أسرة الإعداد، هيام فاروق الإخراج. شكرا لكم، شكرا جزيلا.